وجب علينا أن نبدأ في البداية بأساس هذه المناسك، هذه الكعبة، البيت الحرام. حين نتكلم عن الكعبة وعن البيت الحرام، وهو أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. ولذلك لزاما علينا أن نتعرف على من هو إبراهيم عليه السلام، وما سر الارتباط بين إبراهيم عليه السلام وبين هذه المناسك. الكل يعلم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء فحسب، ما في أكثر من كده. تعرف فيه عن سيدنا إبراهيم يقول لك أبو الأنبياء. طب سيدنا إبراهيم قصته إيه؟ وإيه علاقة إبراهيم ومقام إبراهيم في الكعبة؟ ما حد يعرف إلا من رحم وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا اسمحوا لي أن أستطرد سريعا، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، يرجع نسبه إلى سام ابن نوح، إلى سام ابن نوح. وسام ابن نوح يقال أنه هو الجد رقم 12 لسيدنا إبراهيم، لأن قالوا بينه وبين سيدنا إبراهيم أكثر من 1000 سنة. أبو سيدنا إبراهيم الروايات بتقول اسمه تارح، وروايات تقول بنص القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، قالوا اسمه آذر، ولكن بعض العلماء فسر آذر على أنه هو عم إبراهيم، ولكن الأب الحقيقي لإبراهيم هو تارح. وآذر قال أن القرآن ذكره لأن حتى عادات الناس الأيام دي أخو أبوك أبوك، يقول له يا أبا فلان بالنص كده، العم يقال له أب. ولذلك هذه مش محل اختلاف عندنا، أبوه تارح أو آذر هو يرجع نسبه إلى سام بن نوح. سيدنا إبراهيم أبوه سواء كان تارح أو آذر كان يعمل نجارا، وكان يصنع الأصنام والأوثان، والصنم اللي هو عبارة عن التمثال اللي بينصنع من الطين أو الحجارة، والوثن صنم برضو بس بينصنع من الأخشاب. كان يصنع الأوثان والأصنام وكان يسجد لها بعد أن يصنعها بيديه، كان يسجد لها بعد أن يصنعها بيديه. واحد بيصنع الإله بتاعه وبيقول له وبيعبده ويسجد له ويركع له، وهو اللي صنعه بإيده. آذر أو تارح أبو إبراهيم عليه السلام كان من عباد الأصنام، وإبراهيم ولد، ودي سنة الله مع الأنبياء، موسى يولد في عهد فرعون طاغوت يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ومحمد يولد في عهد إبراهيم الحبشي اللي كان راح يهدم الكعبة، وإبراهيم عليه السلام يولد في عهد النمرود ملك العراق وقته اللي كان بيقول أنا أحيي وأميت. سنة الله مع الجبابرة، الجو اللي محيط به سيدنا إبراهيم، اللي تولد فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان الناس بيعبدوا الكواكب، يعبد الكوكب، شوف النجم طالع يقبل يعبد طول الكوكب طول الليل، وبعد ما يغيب الكوكب غاب الإله بتاعه ما تعبده، وبعدين يعبد القمر، يعبد الشمس، هذا جماعة، وجماعة التانية كان يعبدوا الأصنام، وجماعة التانية كان يعبد النمرود نفسه، النمرود نفسه اللي هو إله زعم أنا أحيي وأميت. شوف الجو المحيط به دي كلته. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام الله عز وجل اصطفاه واجتباه، اصطفاه واجتباه، وذكر في القرآن الكريم كلمة لو تعقلها أمة المليار الآن لارتبطوا بالله ولم يرتبطوا بأي شيء ثاني، أمة المليار مسلم الآن، إن إبراهيم كان أمة، أمة، لأنه تحدى الظلمة، الملوك الظلمة، تحدى عبدة الكواكب، تحدى عبدة الأصنام والأوثان، وعبد الله وحده، وعبد الله وحده، حتى أنه أنكر كل ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، مشى معه. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أنا معاكم. شوف الإله دي، الإله المفروض ما بيجيبش عن كونه، الإله ما بيجيب عنكم عن كونه، الإله ما بينام. سبحانه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، ما فيش بعد كده. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أقام عليهم الحجة. النمرود قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت أنت فعلا بتحيي وتميت، الله عز وجل اتعودنا كده ان الله عز وجل يجيب الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. هات انت الشمس تطلعها بقى، اذا كنت انت اله فعلا ضد الله عز وجل وندي لله، هات الشمس تطلعها من المشرق، من المغرب، انت الله بيطلعها من المشرق، طلع انت من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. طيب الكواكب، الكواكب عرفناها، الظالم عرفنا، اقام عليهم الحجة. شوف يواجه الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، مش الآن يعلن تخريب، يعلن تدمير، يعلن مش عارف إفساد في البلد، يعلن إحنا لازم نخربوها عشان كذا. الكلام ده ما بينفع حد، بيضرنا أكثر ما بينفعنا. لكن إحنا الحكمة والموعظة، قيم علي الحجة واقنعني، قيم علي الحجة واقنعني، إنما تهددني هذا ما بينفع أصلاً، ضرره أكثر من نفعه. وما بينفع التهديد هنا، التهديد هناك في الميادين بتاعت التهديد، لكن هنا البلاد الآمنة هذه ما بينفع فيها الكلام ده. وذنبهم ان احنا موجودين هنا عندهم، اكلونا وشربونا ونيمونا وحمينا اكثر ما احنا محميين في بلدنا، ومع ذلك نسمع تهديد، نسمع تخريب، نسمع كذا. وخذنا امور من شواشيها، خذنا الامور من فروعها، وسيبنا الجذور، اصول. ما علينا في الكلام ده الان. ابراهيم عليه السلام راح لابوه وقومه، راح لابوه وقومه، انكر عليهم اللي هم بيعملوه، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وصل معاه الحديث في الآخر، قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، إلى آخر الآيات. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده الله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين، الذي يطعمني يسقين، الذي يميتني يحيين، هذا هو الله سبحانه وتعالى. إنما أصنام أنت تعمله بيديك وتفي الأخير نار تسجد له. المهم هذه المناظرات اللي حصلت، ما فيش كل حاجة من دول عاوزة خطب في التفاصيل بتاعتك. سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج من سارة، تزوج من سارة، وقال إن سيدنا إبراهيم ولد في بابل بالعراق، وقال أنه ولد في أور كذلك على شاطئ الفرات، ولكن قيل أرجح لها تقول أنه ولد في بابل بالعراق. ولما تآمروا عليه في مؤامرة الإحراق لإبراهيم رموه في النار وحماه الله من النار، أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه جاية بعدين كذلك. الله بعد ما رموه في النار، الله نجاه من النار، انتقل من بابل الى اوار، ثم هاجر من اوار الى حران. حران ديت بلدة على حدود سوريا مع تركيا، ثم انتقل من هذه البلدة الى فلسطين، يقال في نابلس في فلسطين، استقر فيها. ثم حدثت مجاعة في شبه الجزيرة العربية، فهاجر من فلسطين إلى مصر، ثم حدث، عرفوا القصة دي، عرفوا تاريخ أنبيائكم، ثم انتقل من مصر بعد أن حدث ما حدث بين فرعون مصر في عهد الهكسوس، حدث ما حدث مع إبراهيم وسارة، ثم أهداها، لأن كان فرعون مصر كان يريد أن يقع بالفاحشة مع سارة، مواد تاني بنحكوه بعدين، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن مكث في مصر ما مكث أراد أن يرحل من مصر، ملك فرعون مصر أهدى السيدة هاجر، هنا يبدأ الحديث بقى، أهدى السيدة هاجر كانت جارية عنده، أهداها إلى سارة زوج سيدنا إبراهيم. سارة كانت لا تنجب، كانت لا تنجب أولادا، فأهدت سارة الجارية اللي خذتها من فرعون مصر هي هاجر، أهدتها إلى إبراهيم. لله في خلق شو نشوف ترتيب ربك بقى، سيب ربك يدبر لك أمورك ورتب لك أمورك. لما أهدت هاجر إلى إبراهيم أعتقها إبراهيم ثم تزوجها. شاءت إرادة الله أن تحمل هاجر قبل سارة، الجارية قبل السيدة بتاعتها، ولكن عادات النساء غارت سارة من هاجر، وأراد الله الخير لنبيه إبراهيم، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هاجر وسارة إلى مكان آخر. سيدنا إبراهيم مش عارف المكان الثاني. بعض الروايات تقول أن الله أرسل إلى إبراهيم، أرسل إليه جبريل فأخذه فعرفه مكان البيت. لله في، شوف ترتيب ربك بقى، لله في خلقه شؤونه. ولذلك ربنا يقول في القرآن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه مكان البيت، البيت لأن كان البيت موجود، معظم الروايات تقول كان موجود من أيام سيدنا آدم عليه السلام، ثم جاء عهد الطوفان ثم راح توارى في التراب، لكن بقيت القواعد بتاعته الأسس بتاعته. الله عز وجل عرف سيدنا إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفوا مكانه، ثم أمره أن يأخذ هاجر وسارة يضعهم هناك. وذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم معروف أن بيت الحرام. إذا عرف سيدنا إبراهيم المكان، ثم أخذ هاجر وإسماعيل وكان لسه مولود، وتخيل بقى قلب الأب، إحنا الأيام دي بتبقى قاعد أنت معزز مكرم وأولادك معززين مكرمين وفي مساكنهم وأكلهم وشربهم متوفر بالسنتين ثلاثة لقدام، وتبقى قلقان وتعبان نفسيا لأنك ما شفتش الولد بقى لك أسبوع أو بقى لك شهر أو بقى لك سنة أو أي كانت المدة، وانت ابنك ان كان انت مخلفه وانت عندك 20 سنة وشبعت منه جي 7-8 سنين 10 سنين، لكن سيدنا ابراهيم بعد 86 سنة يخلف اسماعيل، بعد 86 سنة يخلف اسماعيل، وبعدين ربنا يقول له خده بايدك وحطه في مكان ما فيهوش ولا مخلوق. ما احنا عاوزين نربي اولادنا مش عاوزين نرتبط بابوه، لا يرتبط بربه، عايزين نربي اولادنا ما يرتبطش بامه، لا يرتبط بالله عز وجل. اهو ده بواد غير ذي زرع، ما فيش ولا مخلوق فيه، صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، لكن لله في خلقه شؤون. انت عاوز امر وربك عاوز امر تاني، انت تريد امرا والله يريد امرا، فلا بد ان تسلم لامر الله عز وجل، لأن لله في خلقه شؤون، لله في أمره سر، لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى. ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه مصائب. وضع هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام وتركهم ورجع إلى فلسطين، ثم أخذ يتردد عليهم بين الحين والحين يتتبع أخبارهم. ثم جاءه الأمر بذبح إسماعيل بيدي، بعد كل ده كمان ذبح إسماعيل بيدي. ثم جاءه الأمر بعد ذلك أن يرفع القواعد من البيت هو إسماعيل. شوف الجمال بقى، الله سبحانه وتعالى وإرادة ربك عز وجل. ما انت لما تسلم لقدر الله النتيجة هترضيك في الآخر، النتيجة هترضيك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هو إسماعيل. طيب انتوا بترفعوا القواعد من البيت، بترفعوا الكعبة البيت الحرام، بتبنوا الأسس بتاعته، القواعد بتاعته، ترفعوها تاني، تبنوها تاني، بأمر من الله، بأمر من الله. ليه مش شغلتنا احنا دي برضه؟ الله قال ابن الحجارة دي ابنيها، الله قال ارفع البيت ده ارفعه. ما تسأليش لما يقول ان ربنا حرم علينا الخنزير ليه، ده مش موجود ولا حكمة فيه. نقول يا اخي ما تسأل، خذ الامر على ظاهره الى ان يأتي العلماء الان بعد 1430 سنة او 41 سنة حتى ويبينوا الاسرار. يقول لك الله حرم الخمر ليه؟ برضو لله في خلقه شؤون، لازم نسلم لأمر الله. سيدنا إبراهيم الله أمره أن يرفع القواعد من البيت، ارفع بناء البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طب انت غايتك ايه يا إبراهيم بقى في الحياة؟ نفسك في ايه؟ طب الأول كنت نفسك تعبد الكون كله لله عز وجل، غرت على عبادة ربنا، غرت على ذات الله أن يكون لها ند أو يكون لها شريك، وقفت ضد أبوك فعبدت الأصنام والأوثان، وقفت ضد قومك فعبدت الكواكب النجوم والشمس والقمر، وقفت ضد النمرود الظالم في أنه جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى يحيي ويميت وحشى الله سبحانه وتعالى، وقفت كل ده وتحديت كل ده ورمت نفسك في النار وقبلت أن يرموك في النار لله سبحانه وتعالى. ثم رزقك الله الولد بعد اشتياق طال 86 سنة، ثم أمرك تحطه في مكان مفهوش ولا إنس ولا جان، ثم أمرك تسبحه بيديك، ثم أمرك ترفع القواعد من البيت. لمين هترفع القواعد؟ مفيش حد خالص، مالكش دخل، مالكش دخل. الله أمر سمع نطاع، الله نهى سمع نطاع، ما لك دخل انت. انما تقعد تجادل في احكام الله وتقعد تبقى انت عارف، وممكن يبقى عارف السؤال وعارف اجابته وتيجي قال قدام الشيخ وقدام الناس كده قال يعني نفسه يحرج الشيخ، نفسه يعمل ان هو مش عارف ايه. احنا مأمورين ان احنا نسلم لله سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودي اللي كان مع سيدنا إبراهيم، لا خوف ولا حزن. رفع القواعد من البيت، بعد ما رفع القواعد من البيت غايتك ايه؟ اسمع الآيات واسمع القرآن واسمع شوف سيدنا إبراهيم عاوز ايه بعد كل اللي هو في ده، عاوز ايه؟ هو الواحد ضد الكون كله، كل بحال، لخرب لكسر لدمر لهدد، ومع ذلك الله عز وجل جعله أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. خذ بقى عطاءات الله سبحانه وتعالى بقى، طالما سلمت الأوامر الله بدون ما تجادل وبدون ما تنافس، خذ بقى فتحات الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا، هذا أول هدف لإبراهيم. إحنا بنعمل ووجد نظرنا إن الكلام ده بنبنيه لمين البيت ده، بس أنت أمرتنا بنبنيه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طب وبعدين؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو إسماعيل، واجعلنا مسلمين لك. ومن ذريتنا أمة أنتم ومن ذريتنا أمة أنتم دعوة أبوكم إبراهيم عليه السلام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طب وعاوزين نفضل متصلين بك يا رب، نتصل بك ازاي؟ وارنا مناسكنا وتب علينا، انت عملت ايه عشان يتوب عليك؟ وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهدف، هدف لابراهيم في الحياه، الهدف الثاني لابراهيم، الهدف الثاني لابراهيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، هذا الهدف الاول. الهدف الثاني، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتك. مين خايف على ذريته يا اخوة دلوقتي؟ مين فكر في ان اولاده قاعدين قدام النت بالعشر ساعات ما يأمرهوش يقوم قوم صلاة؟ الاب بنفسه بيبقى قاعد قدام النت ويدخل على الشات ويدخل على المواقع اللي ما يعلم بها الا ربنا، واولاده لا صلوا ولا هو كمان صلى. أمية سيدنا ابراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. بل ليس هذا فحسب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أمنية سيدنا إبراهيم. تمم البناء، أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج. هيؤذن في مين؟ ده صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، مين حيسمعه؟ قال يا رب كيف يسمع صوت الناس جميعا؟ يا رب الناس هيسمع صوت ازاي؟ قال يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا البلاغ. يقال في كتب التفاسير ان الله طوى الارض جميعا لصوت ابراهيم، فسمع من في المشرق والمغرب، ولبت النطفات في ظهور الآباء. النطفة، كل نطفة لبت في ظهور الآباء. فمن لب مرة حج مرة، ومن لب مرتين حج مرتين، ومن لب ثلاث حج ثلاث. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. سيدنا إبراهيم أذن، لكن رغم أن الأمر من الله عز وجل، عاوز يرتاح نفسيا، عاوز يطمئن فعلا، يبقى عنده يقين جامد، بس مستحي يقول له يا رب طمني، يا رب ادينا اي اشارة، ادينا اي اشارة. قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى انا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، نجي لك أربع عصافير كده ولا أربع طيور، وخذهم كده ذبحهم واطحنهم في بعض، اطحنهم طحين زي الطحين في بعض، وخلبطهم في بعض وعجنهم عجينة واحدة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. آمنا بالله، آمنا بالله يا إخوة. ومن هنا بدأت مناسك الحج، من هنا بدأت مناسك الحج. الكعبة، قصة إبراهيم لما كان عاوز يذبح اسماعيل، ويجي له ابليس مره، ويجي لزوجته مره، ويجي لاسماعيل مره، هي جمرات الثلاث. قصه هاجر لما كانت مع اسماعيل في واد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام، وخلص منهم الزاد شويه التمرات اللي كانوا معاهم، وشويه الميه اللي كانوا معاهم، تمرات وماء اللي احنا الان عندنا كنتم معمر ومش مطمئنين، ثمرات الماء. ثم نبع الماء من تحت قدم إسماعيل في الصفا، وهي تسعى بين الصفا والمروة. ثم كان الوقوف على جبل عرفات، ثم كان المبيت في منى الذي كان سيذبح فيه إسماعيل. ثم كانت مناسك الحج، وهذه إن شاء الله عز وجل لنا فيها وقفة وفي أسرارها وقفات. لكن ما أحببت أن أقول لكم كيف كان إبراهيم أمة، كيف كان إبراهيم أمة واجه كل هذا العالم بمفرده، وأصبحت الآن من سلالة إبراهيم إسماعيل، ومن سلالة إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أمة 1,300,000,000 مسلم الآن. كيف كان هذا إبراهيم؟ لنا فيها إن شاء الله وقفت خطبة قادمة 4 نقاط. النقطة الأولى، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. حرص إبراهيم ويعقوب على الذرية، لا تموت، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم الذي وفى، وبأي شيء وفى؟ اسمح الجمعة الجاية، حديث جميل جدا. إبراهيم الذي وفى، وبأي شيء وفى إبراهيم عليه السلام؟ هذه أمور أيها الأحبة الكرام نقف فيها وقفات بإذن الله رب العالمين حتى ننتهي من مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما، وأن يرجعنا إلى ربنا عز وجل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويسمعون. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من ولاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. 4 نقاط، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. حرصوا على الذرية، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن إبراهيم لأواه حليم منيب. شوف الجمال بتاع صفات سيدنا إبراهيم الذاتية بقى الشخصية. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأمر الآخر، نجاح سيدنا إبراهيم في الابتلاءات كلها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هنا يستحق أن يكون قائدا للعالم، قال إني جاعلك للناس إماما. هذه أمور إن شاء الله لنا فيها وقفات، وإن شاء الله نستدعى في الخطب القادمة أو في الجمعة القادمة. أيها الأحبة الكرام، حابين نذكر إخواننا إن شاء الله رب العالمين بأن الجمعة القادمة ستكون الخطبة الساعة 12:30، ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير والبركة إن شاء الله. الساعة 12:30 تبدأ الخطبة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله سبحانه وتعالى، فمحدش ينسى عن هذا الموعد يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا وقبلنا، وعافينا وعفو عنا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم فرج كربنا، ونفس همنا، واستر عيبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا. اللهم أهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أهدنا صراطك المستقيم. اللهم أهدنا صراطك المستقيم. اللهم أهدنا صراطك المستقيم. اللهم توفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين يا رب العالمين. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شاف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم شاف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.